يا كريم يا منان. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا وفي الآخرة. لا تكن اللهم إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، يا جواد يا كريم جد علينا وأكرمنا بكرامك. اللهم إنا نسألك من جودك ومن كرمك، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، لا تمنع اللهم عنا بذنوبنا فضلك، لا تمنع اللهم عنا بذنوبنا فضلك، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. سبحانك، لكنك تعلم ما في نفوسنا وتعلم يا ربنا ما عمدنا لذنبك قاصدين، ولكننا مخطئين ضعفاء مساكين، زلت بنا الأقدام في لجج المعاصي والآثام، لكنك أنت أرحم الراحمين، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، أنت أرحم الراحمين. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، نحن ووالدينا ووالد والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وجيراننا وأرحامنا، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، ومن سألنا الدعاء ومن سألناه الدعاء. اجمعنا يا الله في رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نطرق بابك وننكسر بين يديك، نرجوك رجاء الخائفين ونسألك سؤال المضطرين. لنا حوائج ولنا حوائج، لنا حوائج، اقضها يا الله، اقض حوائجنا كلها يا الله، اقض حوائجنا كلها يا الله. صب العافية والرزق علينا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا. اللهم حقق لنا الرجاء واستجب منا الدعاء، يا رب الأراضين والسماء. سبحانك، جلت قدرتك، جلت قدرتك، اعتصمنا بك، لك أسلمنا، وبك آمنا، وبك خاصمنا، وعليك توكلنا، نلوذ بك، نلجأ إليك، ولا ملجأ إلا ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحانك وبحمدك، نبرأ من حولنا ومن قوتنا إلى حولك وقوتك وتدبيرك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، أصلح نياتنا، أصلح ذرياتنا، أقر أعيننا بصلاح أنفسنا وصلاح أزواجنا وصلاح نياتنا وصلاح ذرياتنا وصلاح حياتنا كلها يا الله يا الله يا الله. سبحانك اللهم اشفنا بشفائك، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا. قلت في محكم تنزيلك على لسان نبيك: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. أنت رب الناس مذهب الباس، لا شفاء إلا شفاؤك، اشفنا بشفائك شفاء لا يغادر سقما. نحن ومرضانا، نحن ومرضانا، نحن ومرضانا. ارحم اللهم موتانا، ارحم اللهم موتانا، ارحم اللهم موتانا. آنس وحشتهم، نور لهم في قبورهم، يمن كتبهم، يسر حسابهم، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا رجانا إذا انقطعت الأسباب، ويا رجانا إذا حيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. أنت رب الأرباب، أنت رب الأرباب، أنت أرحم الراحمين. إن طردتنا فمن ذا الذي يضيفنا، وإن منعتنا فمن ذا الذي يعطينا. لا تطردنا عن بابك، ولا تمنع عنا رحماتك. يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يجير ولا يجار عليه. نشكي ونبث أحزاننا إليه، نشكو ونبث أحزاننا إليه. يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يجير ولا يجار عليه. سبحانك سبحانك تقدست أسماؤك، أنت القادر القدير، وأنت السميع البصير، وأنت اللطيف الخبير. لا تفرقنا جميعا إلا وقد حققت منانا، واستجبت دعواتنا، وغفرت ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. جعلتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، نقول ذلك لأنك أنت أرحم الراحمين. ما يعجزك سبحانك أن تغفر ذنبنا كله، نحن سبحانك نرجوك، نرجوك. اللهم طهر صحائفنا من كل سيئاتنا ومن كل خطايانا، بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اغفر لنا الزلات، اغفر لنا الخلوات. يا ربنا يا رب الأراضين والسماوات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك،